بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل التدمر: ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذلك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. سنت الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن المؤلف رحمه الله كان قد بين لنا كما مر في الدرس الماضي ما يتعلق بالتشابه الذي يقع عند بعض الناس بسبب وجود قدر مشترك بين الأشياء، وعطف المؤلف رحمه الله على هذا بيان أن الأئمة رحمهم الله كانوا يذمون الذين يفسرون القرآن والسنة بغير التفسير الصحيح الذي مضى عليه السلف وهو الجاري على مقتضى لسان العرب، وضرب مثالا على هذا بالإمام أحمد رحمه الله حيث ألف كتابه المشهور الذي هو الرد على الزنادقة والجهمية، وهذا الكتاب كتاب صحيح النسبة ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله، وقد ذكره كثير من أئمة مذهب الإمام أحمد، ومنهم الخلال الذي هو جامع علم الإمام، وكذلك ذكره القاضي أبو يعلى وابن عقيل الحنبلي وغيرهم من علماء الحنابلة، بل لم ينفه أحد من أئمة المذهب، وهم أعلم بكلام إمامهم ومؤلفاته. وقد جانب الصواب، والعلم عند الله، من نفى صحة الكتاب عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا لم يبنى، أعني هذا النفي لم يبنى على دليل صحيح. المقصود أن الإمام أحمد رحمه الله رد على الزنادقة والجهمية الذين تأولوا القرآن على غير تأويله، قال فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، قال وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، ومراده أنهم فسروه بغير معناه الصحيح. هذا الذي أراده الإمام رحمه الله من هذا الاصطلاح الذي هو التأويل، أو من هذه الكلمة التي هي التأويل، ولم يرد التأويل بالمعنى الاصطلاحي عند المتأخرين، وهو حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح دون الراجح لدليل يدل على ذلك. الإمام أحمد رحمه الله ما استعمل هذه الكلمة على هذا الاصطلاح، بل ولا أحد من الأئمة الأربعة ومن قبلهم استعملوا كلمة التأويل على هذا المعنى، إنما هذا اصطلاح نشأ بعد ذلك. إنما الإمام أحمد رحمه الله يقول هؤلاء تأولوه على غير تأويله، يعني حملوه على غير المحمل الصحيح وفسروه بمعان لا يدل القرآن عليها، وهذا ينطبق على أهل التأويل المذموم. هذا المعنى ينطبق على أهل التأويل المذموم، لأنهم في حقيقة الحال تأولوه على غير تأويله، أليس كذلك؟ فهو يشملهم بكل تأكيد، لكنه أعم من ذلك. كل من تكلم في القرآن بغير الحق فلا شك أنه قد تأوله على غير تأويله. ونبه المؤلف رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله لم ينفي مطلق التأويل، إنما نفى المذموم منه، ومراده أنه لم ينفي التأويل الذي هو التفسير هكذا بإطلاق، إنما نفى التأويل المذموم، يعني التفسير المذموم. وإلا فالتأويل الصحيح لا شك أنه ممدوح وصاحبه محمود، ولا يمكن أن يراد بكلام الإمام أحمد رحمه الله رد التأويل بهذا المعنى. كما نبه رحمه الله على ما سبقت الإشارة إليه من أن التأويل يرد في اللغة والمراد الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، ومن ذلك ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، ومن ذلك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى وكنهها، وقل مثل هذا في حقائق اليوم الآخر وما يكون في الجنة والنار وما إلى ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، هم ينفون التأويل مطلقا. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، يعني من لم يعرف التأويل بالمعنى اللغوي الصحيح والذي جاء في القرآن فإنه يقع في الاضطراب والخطأ. ومن ذلك هؤلاء الذين قالوا إن تأويل الآيات والأحاديث باطل، لكنهم يحتجون على هذا بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فالآية أثبتت تأويلا وهم يقولون إن التأويل باطل، أليس كذلك؟ وهذا لا شك أنه تناقض، فهم نفوا شيئا والآية أثبتت، مع أنهم يحتجون على نفيهم بهذه الآية، هم يقولون إن التأويل باطل، والدليل على ذلك قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والآية صريحة في إثبات أن ثمة تأويلا ولكن يعلمه الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية سبق بيان المراد منها، وعرفنا أن التأويل فيها يجوز أن يراد به التفسير، وهذا إذا قرأنا بقراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهذه قراءة قرأ بها كثير من السلف رحمهم الله، وهي مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما من السلف. وتحتمل الآية أن يكون التأويل فيها إنما هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وهذا يتوجه على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، هذا تأويل استأثر الله سبحانه وتعالى به، وعرفنا محمل ذلك كما ذكرته لك قريبا. فهذا التأويل الذي هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء هو فيما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. حسنت. يقول المؤلف رحمه الله: إن هؤلاء الذين أطلقوا بطلان التأويل أرادوا بهذا الرد على مقالة المؤولة الذين قالوا بماذا؟ بالتأويل. والتأويل الذي قالوا به هو المعنى الاصطلاحي المتأخر، حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح للراجح لدليل يقترن به، أليس كذلك؟ يقول هؤلاء يردون على مذهب أهل التأويل ويقولون إن تأويلكم باطل غير صحيح. فاقتضى هذا أن يستطرد المؤلف رحمه الله ويبين مذهب هؤلاء المؤولة، وهذا ما تكلم فيه المؤلف رحمه الله كثيرا ومضى في الدروس الماضية شرح كلامه، وأن هؤلاء يؤولون نصوص الصفات بمعان يلزمهم فيها، يلزمهم في هذه المعاني التي أولوا إليها نظير ما فروا منه. هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله أن يشير إليه في هذه الإشارة العابرة، هذه الجملة معترضة استطرادية أراد فيها أن يبين ما هو هذا التأويل. يقول هؤلاء الذين يؤولون نصوص الصفات ويزعمون أنهم ملجأون إلى التأويل لأجل دفع شبهة التشبيه، أليس كذلك؟ فيقولون نحن نؤول، فأولوا مثلا قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى باستولى، أليس كذلك؟ المؤلف يقول: أنتم ما صنعتم شيئا، إذا كان استوى هذه الكلمة تقتضي التشبيه فاستولى تقتضي التشبيه أيضا، وهذا لازم لهم في كل المعاني التي ذكروها في تأويل نصوص الصفات. كل معنى أولوا إليه آيات الصفات فإنهم ملزمون فيه بنظير الشيء الذي فروا منه. إن كانوا فروا من إثبات نصوص الصفات لأجل أنهم يدعون أنها توهم التشبيه، فإننا نقول: والمعنى الذي أولتم إليه يقتضي التشبيه، فإذا كان الأول باطلا فالثاني باطل، وإذا كان الثاني حقا فالأول حقا، إذا كان الثاني لا يقتضي التشبيه فالأول لا يقتضي التشبيه. إذن تأويلكم هذا لم يزد إلا أنه انتهاك لحرمة النصوص وقول على الله بغير علم، وهذا وجه إن تأملته كان كافيا بنقض مذهب التأويل من أصله. تأمل هذا يا رعاك الله في عامة ما يذكره المؤولة في هذه المعاني التي يذكرونها في تأويل الصفات، تجد أنها لازمة لهم، هذه الجملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله لازمة لهم ولا بد ولا حيلة لهم معها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أننا خطبنا في القرآن بما لم يفهمه أحد أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. حسنت. الآن يعقد المؤلف رحمه الله هذه المقابلة بين مذهبي المؤولة والمفوضة، وهذان المذهبان أشهر ما ذهب إليه المخالفون إلى المخالفون لأهل السنة والجماعة في باب الصفات. أشهر الفرق التي فارقت السنة في باب الصفات هما المؤولة والمفوضة، والمؤولة والمفوضة فريقان متفقان على شيء مختلفان في شيء، وهذه مسألة سبق بيانها في دروس سابقة وأعيدها على وجه الإيجاز. المؤولة والمفوضة متفقان في شيء مختلفان في شيء آخر، كلا الفريقين يتفق على أن هذه النصوص الواردة في صفات الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تجرى على ظاهرها، بمعنى لا يجوز أن يثبت لله سبحانه وتعالى ما جاء فيها من صفات لله سبحانه وتعالى على الظاهر المعروف في لغة العرب، بمعنى لا يجوز أن يقال عند الفريقين إن الله عز وجل استوى حقيقة، ويؤخذ هذا من 7 آيات في كتاب الله عز وجل فيها استواؤه سبحانه على العرش. كلا الفريقين يقولون لا يجوز إثبات صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، والحجة عند الفريقين واحدة، وهي أن إثبات الاستواء لله عز وجل يقتضي التشبيه، فالاستواء كما يزعمون من صفات الأجسام، ولذلك فإثباته لله عز وجل يقتضي التشبيه. وافترقوا بعد ذلك. أما المؤولة فقالوا إن هذه الكلمة وهي استوى لا بد أن يكون لها معنى، فالله عز وجل ما أنزل علينا كتابا هو من قبيل الطلاسم أو الألغاز والأحاج، إنما أنزل كتابا معلوم المعنى نتدبره ونفقه معناه ونعمل بمقتضاه ونصدق بأخباره، وبالتالي فلا بد أن نكد أذهاننا ونجتهد حتى نصل إلى المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فذهبوا إلى تأويل هذه الكلمة بماذا؟ باستولى. هذا مذهب المؤولة، وسبق الكلام عن أنه مذهب باطل ويقتضي أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في ظاهر كلامه الذي أنزله هدى بما يقتضي ضلالنا بل كفرنا مع عدم البيان. النبي صلى الله عليه وسلم يتلو على المؤمنين هذا القرآن ويبلغ ما أوحاه الله إليه، ومع ذلك يؤخر البيان بل لا يبين البتة، ولا يقول إن هذه النصوص تقتضي تشبيها ولها محمل آخر هو كذا وكذا. وهذا من ظنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ظن أمرا عظيما. هذا على كل حال الفريق الأول. أما المفوضة فإنهم قالوا نحن لا نثبت من هذه الآية صفة لله عز وجل للشبهة التي سبقت، لكننا مع ذلك نقول إن هذا الكلام وهو قوله استوى على العرش كلام غير مفهوم لنا، هذا متشابه يعني غامض المعنى، الله أعلم بما أراد، إنما بالنسبة لنا هذا كلام لا يفهم منه شيء ولا يمكن الوصول إلى معناه، إنما هو شيء استأثر الله عز وجل بعلمه. وكلا الفريقين رد على الآخر. هؤلاء المفوضة لما قالوا إن هذا الكلام لا سبيل إلى علمه، إنما هو متشابه استأثر الله به، استأثر الله بعلمه. قالوا: وهذا الذي يعلمه الله وهو الذي أراده من هذه الآية ليس هو ظاهرها قطعا، إنما هو شيء آخر خلاف الظاهر، يعني أن لها تأويلا لكن لا يعلمه إلا الله. أعود فأقول إن كلا الفريقين رد على الآخر. المؤولة قالوا للمفوضة: أنتم بهذا تزعمون تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم وتجهيل السلف الصالح، وأنهم كانوا يقرؤون ما لا يفهمون، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بما لا يفهم، لأنهم يطردون هذه القاعدة في كل نصوص الصفات حتى التي في السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه بحديث النزول، نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، وحدث بهذا مرات، وحمل هذا عنه عشرات الصحابة، وهو لا يعلم ما يقول ولا يفهم الشيء الذي يتكلم به، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. فقولكم يا معشر المفوضة قول باطل. فرد المفوضة فقالوا: وأنتم حينما زعمتم أن لهذا الظاهر الذي نفيتم تأويلا ذكرتموه، أنتم بهذا قائلون على الله بغير علم؟ من أين لكم؟ ما الحجة عندكم أن الله أراد بكلمة استوى استولى، وأنه أراد باليد الذات أو النعمة، وأنه أراد بالنزول نزول أمره أو نزول ملك من ملائكته؟ أنتم مدعون لا غير، هذا الذي تذكرون دعوة تدعونها لا برهان عليها ولا دليل، إذن أنتم تقولون على الله بغير علم، وهذا منكر. والحق أن كلا الفريقين أصاب وكلاهما أخطأ. أخطأ المؤولة حينما قالوا في كتاب الله وفي صفات الله بغير علم، وأخطأ المفوضة حينما زعموا أن كتاب الله سبحانه وتعالى فيه متشابه مطلق، بمعنى أن الله عز وجل أنزل كلاما هو من قبيل الكلام الأعجمي الذي لا سبيل إلى فهمه، مع أنه أمر بتدبره وأمر بأن يعقل ويسره للذكر. وأصاب المؤولة حينما ردوا على المفوضة، وأصاب المفوضة حينما ردوا على المؤولة. والحق المحض كان مع أهل السنة والجماعة الذين جانبوا الفريقين وأثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبت الله لنفسه وهو أعلم بنفسه، وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق به. وعليه فهذه النصوص ما دلت عليه من ثبوت الصفات لله عز وجل حق لا شك فيه، يجب اعتقاده ويجب تصديقه مع تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. فيكون مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق الذي لا لبس فيه ولا خطأ. المقصود أن هذا المذهب الذي يشير إليه المؤلف رحمه الله ويبين الآن استدلالهم عليه هو مذهب المفوضة، ولعلنا نبسط القول في هذا المذهب بعض البسط لأنها فرصة سانحة لهذا. فما أكثر الذين تأثروا بمذهب التفويض والتبس عليهم بمذهب السلف حتى ظنوه أنه هو مذهب السلف، والحق أن بين المذهبين كما بين المشرقين، مذهب السلف بريء كل البراءة من هذا المذهب المبتدع الذي هو مذهب التفويض. يستدل المفوضة على مذهبهم بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. ما هو هذا الذي لا يعلم تأويله إلا الله؟ ها؟ المتشابه في كتابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه المتشابهات لا يعلمها إلا الله. والقوم بنوا استدلالهم على مقدمات ثلاث، انتبه لها. أولا أنهم أوجبوا الوقف على اسم الجلالة، قالوا لا يجوز إلا أن تقف على اسم الجلالة فتقول وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تستأنف فتقول والراسخون في العلم يقولون إلى آخره. المقدمة الثانية أنهم ادعوا أن آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، ومعنى التشابه هنا الذي أرادوه هو غموض المعنى وعدم تمييزه أو إدراكه. آيات الصفات عندهم ماذا؟ من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، هذه آيات غامضة المعنى نقرأها ولا سبيل إلى فهم معناها، نقرأها نعم للتبرك نكسب الأجر، أما أننا نجلس نتدارس كتاب الله ومن ذلك آيات الصفات هذا أمر ممنوع عند هؤلاء. تدبر ما شئت إلا آيات الصفات، بمعنى تدبر ما شئت إلا أشرف ما في القرآن وأعظم ما في القرآن، وهو ما تعلق بالإخبار عن الله سبحانه وتعالى، هذا لا سبيل إلى تدبره، هذا متشابه. طيب، المقدمة الثالثة أنه فسروا التأويل بالمعنى الاصطلاحي عند المتأخرين، وهو حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح للراجح. قالوا إذن هناك معنى خلاف الظاهر، هناك معنى خلاف الظاهر هو التأويل، وهذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه. إذن هذه مقدمات ثلاث: أولا وجوب الوقف على اسم الجلالة، ثانيا أن آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه أحد من البشر إنما هو إلى الله. ظواهر النصوص هذه المقدمة الثالثة ماذا؟ ليست على ظاهرها بل لها تأويل على خلاف ظاهرها، وهو مما استأثر الله عز وجل بعلمه. كانت النتيجة بعد كل هذا آيات الصفات ليست على ظاهرها ولا يجوز تفسير معناها، ويجب اعتقاد أن لها تأويلا على خلاف ظاهرها، ويجب اعتقاد أن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. هذا هو المنهج الذي سلكه المفوضة في الاستدلال على مذهبهم، وقد أخطأوا في المقدمات الثلاث جميعا. وإذا سقطت المقدمة سقطت النتيجة. أولا دعواهم وجوب الوقف على اسم الجلالة لا يسلم، بل يجوز الوقف ويجوز الوصل، وكلا الأمرين قد قال به السلف رحمهم الله، هذا الأمر الأول. ثانيا دعواهم أن آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، هذا القول فيه خطأ من جهتين: أولا أن هذا مبني على أن في كتاب الله عز وجل ما لا سبيل إلى علم معناه، انتبه لهذا. قولهم آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله هذا فرع عن ماذا؟ عن القول بأن في كتاب الله عز وجل ما لا سبيل إلى علمه، يعني في كتاب الله ما هو متشابه تشابها مطلقا، يعني أنه غامض على جميع العالمين لا سبيل البتة إلى فهمه، وهذا خطأ، بل هذا خطأ كبير. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب وجعله بلسان عربي مبين، جعله عربيا ليعقل، قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله أمر بتدبره، الله جعله بيانا ومبينا وتبيانا، وذم من لم يتدبره. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يدبروا القول؟ وأخبر أنه أحسن تفسيرا وأنه ميسر للذكر، ومع كل هذا يمتنع أشد الامتناع أن يقال إن في كتاب الله عز وجل ما هو من قبيل الطلاسم ومن كلام أعجمي لا يفهمه من يعرف لغة العرب، إنما يقرأه فقط للبركة واكتساب الأجر لا أكثر. هذا قول في غاية البطلان، ويستلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو ما لا يعرف، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم، وهذا فيه نسبة التجهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضي الله عنهم. إذن هذا من القول الباطل. طيب، قد يقول قائل: وماذا أنت قائل في الحروف المقطعة في أوائل بعض السور؟ ألف لام ميم حا ميم كاف ها يا عين صاد نون قاف، ماذا تقول؟ هل يمكن لك أن تفسر هذه الحروف؟ أو إنك قائل الله أعلم بمعناها؟ والجواب عن هذا أن يقال: أولا، إن من السلف رحمهم الله من خاض في الكلام عن المراد بهذه الحروف، فبعضهم قال مثلا في قوله تعالى: ألف لام را أنا الله أرى. إذن لا يسلم لكم أن في القرآن ما أجمع الناس على أنه لا سبيل إلى العلم به، هذا أولا. ثانيا، أن يقال لهم: هذه يا هداكم الله حروف، والحروف لا سبيل إلى معرفة، بل لا يطلب لها معنى عند أحد من العقلاء. الحروف لا يطلب لها معنى عند أحد العقلاء، عند أحد من العقلاء المعنى إنما يطلب من الكلام، والكلام كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم. الحرف هنا ليس الحرف الأول، الحرف الذي سيق لمعنى كما يقول سيبويه رحمه الله في كتابه، يعني في وعن ها ولم وما إلى ذلك، هذا ليس الذي نتكلم عنه. نحن الآن نتكلم عن الحروف الهجائية: ألف با تا ثا إلى آخره. هذه الحروف ولا يطلب لها عاقل معنى، لا في لغة العرب ولا في غير لغة العرب. ولذا إذا قال لنا قائل: ما معنى هذه الحروف؟ ما معنى ألف لام ميم؟ نقول: وما معنى با تا ثا جيم حا خا؟ هذه حروف، وأنت تقرأها حروفا، لا تقرأها ألم حم كهيعص، أليس كذلك؟ لو كنت تقرأها بهذا الشكل على أنها كلمة أقول لك حجتك قوية، لكن أنت تقرأها الآن ماذا؟ حروفا. هذه الآيات البحث فيها ليس في المعنى، وإنما البحث فيها في الحكمة. انتبه، البحث في هذه الآيات إنما هو في الحكمة من إنزالها وليس في معناها، فهذه حروف والحروف لا يطلب لها معاني، إنما البحث فيها في شأن آخر، وهو ما الحكمة من إنزالها. والبحث في الحكمة ليس هو البحث في المعنى، هناك فرق بين الأمرين، والحكمة قد نصل إليها وقد لا نصل إليها، كالشأن في بقية الأمور التي يخبر الله سبحانه وتعالى بها أو يحكم الله عز وجل بها أو يخلقها أو يقدرها سبحانه وتعالى. إذن البحث في الحكمة شيء والبحث في المعنى شيء آخر، وهذه الآيات مجالها الحكمة وليس مجالها المعنى. طيب، إذن عودا على بدء، هذه الدعوة باطلة أن في القرآن ما لا سبيل إلى فهم معناه، بل كل القرآن مما يمكن فهم معناه، كل القرآن من الفاتحة وإلى الناس كله مما يمكن فهم معناه، وهذا مما أجمع عليه السلف. ويبقى بعد ذلك أننا نقول يمكن فهم معناه، ولسنا نقول إن كل فرد من المسلمين عالم بكل القرآن، فمعناه مفهوم للمجموع لا للجميع. معنى القرآن مفهوم لماذا؟ للمجموع، مجموع المسلمين يمكن لهم ماذا؟ أن يفهموا القرآن، وفيهم من يفهم القرآن بالنسبة لماذا؟ لمجموعهم وليس لجميعهم، ليس لكل فرد فرد إثبات هذا الأمر وهو فهم القرآن. هناك عالم وهناك جاهل، لكن حتى الجاهل الذي لم يفهم آية أو آيات من الممكن أن يعلمها، لو سأل وبحث فيمكن أن يصل إلى علم ما جهل. إذن لا يمكن أن نقول إن في القرآن ما لا سبيل إلى فهمه البتة، هذا الأمر الأول. ثانيا، سلمنا لكم جدلا أن في القرآن ما لا سبيل إلى العلم بمعناه، تنزلنا وقلنا كلامكم صحيح، لكن ما دليلكم على أن آيات الصفات من هذا المتشابه؟ لماذا أدخلتم آيات الصفات في هذا الذي تذكرون وهو المتشابه المطلق؟ ما دليلكم على ذلك؟ أجاء في كتاب الله؟ أجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أقال هذا أبو بكر أو عمر أو ابن مسعود أو ابن عمر؟ الجواب لا. وفتش إن شئت حينما تجد هذا الكلام كثيرا في كتب المتكلمين، تطلب دليلا واحدا لا تجد إلا مجرد الدعوة، لا تجد إلا مجرد الدعوة. يقولون وما يعلم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات ومنها آيات الصفات. تقول له قف وأخبرني، ما دليلك على أن آيات الصفات منها؟ لما لا يكون المراد آيات الصلاة أو آيات الصيام أو آيات الحج؟ لما؟ يعني حينما تأتي إلى آيات متماثلة كلها نزلت في كتاب الله، أليس كذلك؟ كلها من القرآن، فتأتي فتخص بعضها بأنها متشابه لا سبيل إلى علمه، أليس من حقي أن أقول بمثل ما تقول؟ إذا كانت المسألة تحكم ودعوة بغير دليل، فأنا لي الحق أن أقول لا، المتشابه إنما هو آيات الصلاة، وكل جواب تجيب به أو ترد به علي هو جوابي عليك في قولك. إذن القوم في قولهم إن آيات الصفات هي المتشابه الذي استأثر الله عز وجل بعلم تأويله، هذه ماذا؟ دعوة لا دليل عليها. والمتقرر في فن الجدال أن الدعوة المجردة يكفي في ردها عدم التسليم بها. طيب، المقدمة الثالثة، قالوا إن قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يعني الاحتمال الذي هو على خلاف ظاهر آيات الصفات شيء استأثر الله عز وجل بعلمه، فنقول لهم هذا قول باطل، لأنه حمل لآيات القرآن على اصطلاحات حادثة، وهذا مسلك بالاتفاق باطل. ليس في لغة العرب وقت نزول القرآن وما قبل أن التأويل هو بهذا المعنى، ولا يستطيعون أن يثبتوا شاهدا واحدا من كلام العرب الذين يحتج بقولهم على هذا. إنما قلت لك يا رعاك الله العرب تكلموا بلفظ التأويل وهو ما جاء في القرآن بالمعنيين اللذين ذكرناهما قبل قليل. أما أن نقول إن صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره أو حمل الكلام على الاحتمال المرجوح دون الراجح إلى آخر ما يذكرون، هذا ماذا؟ اصطلاح اصطلحوا عليه. واضح يا جماعة؟ يعني حينما نقول حديث مرفوع أو حديث موقوف في علم المصطلح، هذا نقول ماذا؟ اصطلاح عند المحدثين، أليس كذلك؟ بمعنى هذا شيء تواضع عليه المحدثون، فإذا قالوا حديث مرفوع يريدون به شيئا خاصا وهو الكلام المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لو وجدنا كلاما للعرب أو نفرض أننا وجدنا هذه الكلمة في النصوص، هل نحملها على هذا الاصطلاح وهو متأخر؟ الجواب لا. كذلك إذا قيل موقوف، الموقوف لو جاء في النصوص كلمة موقوف، هل نقول المراد هو الكلام المضاف إلى صحابي؟ أجيبوا يا جماعة، الجواب لا، هذا موقوف باصطلاح عند المحدثين، ليس هو الاصطلاح أو ليس هو الكلام أو من الكلام الذي نزل القرآن به بلغته بلغة العرب الذين يحتج بقولهم. إذن كلمة التأويل التي حملوا هذه الآية عليها، أعني المفوضة، نقول هذا اصطلاح ماذا؟ حادث، ولا يجوز حمل القرآن على الاصطلاحات الحادثة. فتبين لنا أن هذا المذهب إنما انبنى على ثلاث مقدمات غير صحيحة، وبالتالي أصبح مذهبا ماذا؟ أصبح مذهبا باطلا. ومما يرشدك يا رعاك الله إلى بطلانه أن تتأمل معي في هذا المذهب وهو مذهب المفوضة. تدري ما حقيقة هذا المذهب؟ حقيقة هذا المذهب ما يأتي. أولا أن الله سبحانه وتعالى أنزل على المؤمنين كتابا أمر بتدبره والرد إليه واتباعه والعمل بما جاء فيه. ثم ثانيا أنزل فيه ما لا سبيل إلى فهمه، جعله من قبيل الطلاسم والأحاجي، مع أنه وصفه بأنه أحسن تفسيرا وأنه تبيان وبيان ومبين وأنه ميسر للذكر وأنه قرآن عربي ليعقل، ومع ذلك فيه، بل في شطر كبير منه، ليس في موضع ولا موضعين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا عشرين ولا مئة ولا مئتين، في مواضع كثيرة كان مجهول المعنى، بل في أشرف ما دل عليه وهو ما يعرف العباد به ربهم سبحانه وتعالى فيحبوه ويقبلوا على عبادته ويرجونه ويخافون منه ويتوكلون عليه. كل هذه الآيات الواردة في هذا المعنى وهي المتعلقة بالصفات الخبرية عندهم كانت مشغولة المعنى، بل وهو الأمر الثالث، كان في ظاهر هذا القرآن ما يؤدي إلى إضلال العباد بل كفرهم لو سبق إلى أذهانهم وقلوبهم اعتقاد هذا الظاهر لضلوا بل كفروا، لأنهم يعتقدون أن ظاهرها ماذا؟ تشبيه، فمن اعتقده ضل بل كفر. وبعد هذا أمرنا رابعا بأن نعتقد أن لهذا الكلام حقيقة خلاف الظاهر ومعنى لم يبينه الله لنا، إنما استأثر به سبحانه وتعالى. الظاهر ضلال والحق مجهول، سبحان الله العظيم، الظاهر ضلال والحق مجهول، والعباد مطالبون بالتدبر والتلاوة والاتباع. سبحان الله العظيم، أرأيت قولا في الفساد كهذا؟ إذن هذا هو مذهب المفوضة، وهو مذهب مردود نقلا وعقلا. أما من جهة النقل فيرد هذا المذهب كل آية أمرت بتدبر كتاب الله، ويرد هذا المذهب كل آية ذمت من لم يتدبر كتاب الله، ويرد هذا المذهب كل آية دلت على أنه بيان ومبين وتبيان، ويرد هذا المذهب كل آية دلت على أنه أحسن تفسيرا، ويدل على بطلان هذا المذهب كل آية دلت على أنه نزل بلسان عربي مبين ليعقل، ويرد هذا المذهب كل آية دلت على أنه ميسر للذكر، ويدل على بطلانه أدلة كثيرة. أما من جهة العقل فيرد هذا المذهب قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ وهو المبين، وقد قام عليه الصلاة والسلام بما أمر به حق القيام. ونشهد بهذا يا معشر المسلمين أم لا؟ إي وربي إننا لنشهد أنه بلغ البلاغ المبين، اللهم صل وسلم عليه. وبناء على هذا يجب أن يعتقد أن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز، ومذهبهم مبني على أن البيان قد تأخر بل عدم منه صلى الله عليه وسلم. التحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام وما بين لنا ما هو الحق في هذه النصوص، مع أن ظاهرها قد يقرأه جاهل أو قليل علم، صغير أو كبير، متعلم أو غير متعلم، فيضل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يبين البيان المبين، وهذا في غاية البطلان، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ويرد على هذا المذهب ثانيا القدح أنه يستلزم القدح في القرآن، فإنه إذا كان موصوفا بتلك الصفات العظيمة وأنه هدى وأنه بشرى للمسلمين وأنه كتاب مبين وأنه يهدي إلى الحق، ثم بعد ذلك فيه تلك الآيات التي ظاهرها يقود ويجر إلى الكفر، هذا قدح في القرآن، هذا تناقض، لا يمكن أن يكون بهذه المثابة، وهو قد أنزل للهداية، والله جل وعلا جعل هذا القرآن سببا للهداية مع شقيقته السنة، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وهذا المذهب يرده أيضا من جهة العقل الأمر الثالث، وهو القدح في حكمة الله عز وجل، حيث أنزل قرآنا وصفه بتلك الصفات وأخبرنا أنه يريد ليبين لنا، وأنه يبين لنا كي لا نضل، يبين الله لكم أن تضلوا، ومع ذلك في شطر كبير منه وآيات كثيرة فيه ظاهرها يقتضي التشبيه الذي هو ضلال أو كفر. كما أن هذا المذهب يرده أمر رابع، وهو أنه يستلزم الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة التجهيل، فكان يقرأ ما لا يفهم، بل كان يتكلم هو بما لا يفهم، لأنهم يقولون وما يعلم تأويله إلا الله، إذن حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمه، فكان يخبرنا بأحاديث ويبلغنا آيات وهو لا يعلم معناها. وأي قبح أعظم من هذا القبح؟ ويلزم من هذا أمر خامس أو سادس، وهو الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين. أولا، من جهة أنهم كانوا لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ويتلون شيئا لا يفهمون منه شيئا، أو وهذا الأمر الثاني أنهم قد خاضوا بالباطل في تفسير القرآن، فإنهم كانوا يفسرون القرآن جميعا ولا يتحاشون منه شيئا. مر بنا أثر مجاهد رحمه الله، وأنه عرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما مرة أو مرتين أو أكثر، وكان يقف ابن عباس عند كل آية، وما كان يتحاشى آيات الصفات، وابن عباس رضي الله عنهما يجيب ويبين ويفسر، وكان الذي يجب عليه ألا يقف ما ليس له به علم، أليس كذلك؟ لكنه كان يتكلم بمقتضى مذهبهم في شيء لا يعلمه، بل لا يجوز له أن يتكلم فيه، وهذا طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم. أخيرا، يرد هذا المذهب اللوازم الباطلة التي تلزم منه، وهو أولا أن ترك الناس بلا قرآن والاكتفاء بما يهتدون إليهم بعقولهم خير من أن ينزل عليهم قرآن يقودهم إلى الضلال ويجرهم إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، فيعتقدون تجسيمه كما يقولون وتشبيهه بخلقه. إذن كان ترك القرآن، كان ترك الناس بلا قرآن خيرا لهم، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن ما جاء شقاء للناس، إنما جاء هدى وسعادة وبشرى لهم. ويستلزم هذا المذهب أمرا ثانيا، وهو فتح باب الانسلاخ من الشريعة. إن دعوى أن آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله ولا يجوز الخوض في تأويله لأنه مما استأثر الله به، دعوى يمكن أن يقال نظيرها في غير باب الصفات، أليس كذلك يا جماعة؟ فيمكن لكل أحد أن يأخذ طائفة من آيات القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول: يا معشر المسلمين، حذاري من أن تفهموا من هذه النصوص ظاهرها. إذا قرأت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثلا، فاعلموا أن هذا من المتشابه الذي قال الله فيه وما يعلم تأويله إلا الله. لماذا يا معشر المفوضة يجوز لكم ما لا يجوز لغيركم؟ لماذا؟ إذا كانت المسألة بالدعاوى فيمكن لكل أحد أن يدعي كما تدعون، أليس كذلك؟ فأمسكوا، اقرأوا فقط وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واحتسبوا في ذلك الأجر وتبركوا بهذه القراءة، لكن إياكم أن تفهموا لها معنى فضلا عن أن تعملوا بها، لأنها ماذا؟ متشابه. لماذا؟ هكذا أرى، كما أنكم هكذا رأيتم، دعوة بدعوة. ويأتي شخص ثالث فيقول: وأنا أرى أن تمسكوا عن فهمي وإدراك كل النصوص التي جاءت في اليوم الآخر، هذا من المتشابه. إياكم أن تظنوا أن هناك جنة أو نار، أو أن في الجنة أنهارا ولحما وأشجارا وفاكهة وحورا وإلى آخره، هذا يا جماعة كلام مجهول المعنى. إذا قرأتموه فأمسكوا أعينكم وآذانكم وقلوبكم عن فهم شيء منه، هذا متشابه نقرأه للبركة فقط. طب هل له معنى لنا؟ ليس له معنى طلاسم، المعنى يعلمه الله وهو خلاف الظاهر. أن يكون هناك حقيقة جنة ونار وأنواع نعيم وأنواع عذاب ويوم قيامة، كل ذلك على خلاف ظاهره، ليس له حقيقة كما تفهمون وكما تقرؤون. كلا، المسألة لها معاني أخرى استأثر الله عز وجل بها. أرأيت جناية هذا المذهب، مذهب المفوضة ومذهب إخوانهم المؤولة، كيف أنه يفتح الباب على مصراعيه إلى الانسلاخ من الشريعة بالكلية؟ ويكفي هذا اللازم في بيان بطلان هذا المذهب. نسأل الله السلامة والعافية من الأهواء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لم يفهم أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. والله الحقيقة هم يظنون قطعا، فلعله أراد بقد ما يفيد التحقيق. نعم، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. عجيب والله، يقولون هذا الكلام مجهول المعنى، كما أنك لو كنت لا تعرف لغة من اللغات فتكلم معك شخص بهذه اللغة، لنفرض أنك لا تعلم اللغة الصينية، فحكى أمامك شخص باللغة الصينية، ثم إذا بك تقول لزميلك: اعلم أن هذا الكلام ليس على ظاهره، هذا له تأويل آخر. هل هذا الكلام مقبول يا جماعة؟ أيقول هذا عاقل؟ أجيبه: لا، لأن إدراك أن ثمة تأويلا فرع عن فهم المعنى. حينما تفهم المعنى تدرك حينها أن الظاهر مراد، يعني إذا قرأت أو سمعت كلاما وفهمت معناه تدرك حينها الكلام هذا يشعرك بأنه على ظاهره، أو أن ثمة قراء لفظية أو حالية تدل على أنه على خلاف ظاهره. لكن المهم أنك لا تقول إنه على خلاف ظاهره إلا إذا كنت تعلم المعنى. أما هم فيقولون هذا الكلام لا يفهم له معنى، ومع ذلك هو على غير ظاهره وله تأويل لا يعلمه إلا الله. هذا تناقض، والتناقض مما ينبغي أن يأباه العقلاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. طيب، خلاصة هذا الكلام أن القوم يقولون نصوص الصفات لها تأويل، انتبه، لها تأويل، وهذا التأويل لا يعلمه إلا الله. واحد، لها تأويل. اثنان، هذا التأويل لا يعلمه إلا الله وهو مخالف لظاهرها. ونقول لهم خلاصة كلام المؤلف ها هنا: أولا، ما يدريكم أن هذه الآيات مما يقبل التأويل، فضلا عن الجزم بأن لها تأويلا، ما يدريكم وأنتم ما فهمتم المعنى أصلا؟ أليس هذا فيما زعموا من المتشابه، والمتشابه هو غامض المعنى؟ الذي لا سبيل إلى فهم معناه. إذن ما دليلكم على أن هذه النصوص تقبل التأويل فضلا عن وجوب اعتقاد أن لها تأويلا؟ هذا أمر. وأمر ثاني، ما دليلكم على أن لها تأويلا يخالف الظاهر وأنتم ما فهمتم لها معنى؟ لما وأنتم جهال لما لا يكون لها معنى صحيح يوافق الظاهر؟ أنتم معي؟ أنتم تقولون لها تأويل إيش؟ يخالف الظاهر. نقول أنتم سلمتم وحكمتم على أنفسكم بأنكم ماذا؟ جهال بالمعنى. المعنى الذي يدل عليه اللفظ أنتم تجهلونه، فكيف وصلتم إلى أن له تأويلا بخلاف هذا الظاهر؟ لما لا يكون له معنى صحيح موافق للظاهر؟ وهل أنتم في هذا إلا متحكمون تدعون دعاوى بلا حجة؟ والتحكم ممنوع عند العقلاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. يخالف ظاهره، هذا من إنصاف المؤلف رحمه الله حينما يذكر الاحتمال الذي يحتمله كلام المخالفين، وفيه شيء من الحق، فإنه يبين ذلك ولا يكتمه عليه رحمة الله. يقول: إن أردتم أن ظاهر النصوص هو ما يليق بالمخلوقين، ادعيتم هذه الدعوة أن ظاهر النصوص هو ما يليق بالمخلوقين، ويجب علينا حينها أن نحمل الكلام على خلاف هذا الظاهر. يجب أن نقول إن الله عز وجل لا يتصف بصفات تشابه المخلوقين. نحن ما فهمنا من هذه الظواهر في آيات الصفات إلا ما يقتضي مشابهة المخلوقين، فنحن نريد تنزيه الله ونقول إنها على خلاف هذا الظاهر. ما هو هذا الظاهر؟ ما يقتضي التشبيه. فالمؤلف رحمه الله يقول: نعم، هذا الذي زعمتموه أنتم ظاهرا يجب تنزيه الله عز وجل عنه، ويجب أن لا يحمل هذا الكلام على هذا الظاهر الذي زعمتموه، ومع ذلك فأنتم قد أخطأتم. من جهة ماذا؟ من جهة أنكم زعمتم أن الظاهر هو ما يقتضي التشبيه، والأمر ليس كذلك. وحاشا كتاب الله أن يكون ظاهره يفيد هذا النجس، أن يكون كلام الله يفيد ظاهره هذا الرس وهذا الخبث الذي هو التشبيه. حاشا كتاب الله من ذلك، حاشا كتاب الله عز وجل من ذلك. أنتم لا تقبلون في أئمتكم الذين تعظمونهم أن يتكلموا بما ظاهره يقتضي الفحش والكلام الذي فيه الخنا والقذارة الأخلاقية. أنتم ألستم تنزهون كلام أئمتكم من ذلك؟ ولا لا يجوز بحال عندكم، أو لا تظنون أصلا في أحد من أئمتكم أنه يتكلم بكلام ظاهره الخنا والفاحشة، وتقولون هذا معليش يعني ترى ظاهره كذا وله باطن آخر نحمله على ما يقتضيه حسن الظن به. أنتم لا تظنون هذا في أئمتكم، أليس كذلك؟ بل تعتقدون فيهم أن عندهم من الدين والعقل والعلم ما يجعلهم لا يتكلمون بهذا أصلا، حتى ولو لم يريدوه. مجرد كونه يشعر بهذا الخبث عندكم ماذا؟ هؤلاء الأئمة منزهون، أليس كذلك يا قوم؟ فكيف بكلام الله؟ فكيف بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ظاهره يوهم ما هو أخبث وأخبث، وهو التشبيه الذي هو الكفر؟ أي خبث أشد من أن يتكلم بكلام يقتضي مشابهة الله العظيم للمخلوق الحقير؟ إذن أنتم أصبتم في تنزيه الله عز وجل عن التشبيه، لكنكم أخطأتم في ماذا؟ في دعواكم أن هذا هو الظاهر، هذا ليس هو الظاهر. أنتم من أنفسكم أتيتم، أنتم عندكم مشكلة في أنفسكم تحتاجوا إلى علاج، حينما قرأتم هذه النصوص فوقع في نفوسكم ماذا؟ التشبيه، فأردتم دفع هذا التشبيه. عالجوا أنفسكم، وإلا فلو صفت وكانت نقية فلا يمكن أن يقع في نفسها هذا الأمر، لأن الله عز وجل وصف نفسه بصفات أضافها إلى نفسه. ومن عظم الله وقدره حق قدره لا يمكن مع هذا أن يقع في نفسه ماذا؟ أن هذه النصوص تفيد التشبيه أو حتى توهم التشبيه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتها في هذا الباب. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: إن من هؤلاء المؤولة من يقول كلاما متناقضا. بعضهم يقول نصوص الصفات تجرى على ظاهرها ولها تأويل لا يعلمه إلا الله، انتبه، تجرى على ظاهرها ولها تأويل لا يعلمه إلا الله. المؤلف رحمه الله يقول هذا منكم تناقض، يقول: لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، يعني عندنا، يريد أن هذا التأويل عندنا أو نفهمه إنما هو تأويل يعلمه الله، أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها. الأقرب عندي والله تعالى أعلم ما جاء في النسخة الأخرى كما في الهامش: وإنها تجرى على المعاني الظاهرة منها. هذا الذي به يتبين تناقضهم، أن يقولوا إن لها تأويلا يعلمه الله لا نعلمه نحن، ومع ذلك ماذا؟ تجرى على المعاني الظاهرة منها. الأقرب أنها جملة معطوفة بالواو وليس بأو. كانوا متناقضين لأن دعواهم أن لها تأويلا يعلمه الله لا يعلمه العباد مع قولهم إنها تجرى على ظاهرها تناقض واضح. إن كانت تجرى على ظاهرها لا يجوز أن يقال ماذا؟ إن لها تأويلا، صح ولا لا؟ لو كانت تجرى على ظاهرها كيف نقول تجرى على ظاهرها ثم نقول إنها على خلاف ظاهرها؟ يعني كأنهم قالوا هي على ظاهرها هي على خلاف ظاهرها، وهذا تناقض، هذا تناقض، إثبات للشيء ونفي له من جهة واحدة، وهذا هو التناقض. يقول المؤلف رحمه الله: وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى، يعني المثبت معنى والمنفي معنى آخر، قلنا إن وصفكم بالتناقض أنتم بريئون منه، لكن مع ذلك أنتم قد وقعتم في ماذا؟ في اللبس. كلامكم يوقع في اللبس، حصل شيء من اللبس في هذا الكلام، كونكم تثبتون وتنفون مع أنكم تقولون إن النفي والإثبات لم يتوارد على محل واحد، لكن كلامكم فيه ماذا؟ فيه لبس للحق بالباطل. وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، والحق أنهم أرادوا هذا، المفوضة الذين ادعوا هذه الدعوة ماذا أرادوا حينما قالوا تجرى على ظاهرها؟ أرادوا أنكم تتلونها كما جاءت مع اعتقادكم أن المعنى على خلاف الظاهر. انتبه، حقيقة مذهب المفوضة بالاتفاق فيما بينهم أن المعنى على خلاف الظاهر بالاتفاق، بمعنى كل المفوضة عن بكرة أبيهم إذا جاءوا مثلا إلى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقيل لهم هل تعتقدون أن الله استوى حقيقة؟ يقولون جميعا لا، الله ما استوى. كلمة استوى على ما تقتضيه اللغة، استوى على بمعنى أنه على وارتفع على الشيء، هذا المعنى لا يجوز أن يضاف إلى الله عز وجل، فالمعنى يجب أن يعتقد أنه خلاف المعنى في هذه الآية، يجب أن يعتقد أن الله أراد شيئا خلاف الظاهر، هذا الظاهر لا يجوز أن يضاف إلى الله. لكن ما هو؟ يقولون نفوض علم ذلك إلى الله، الله أعلم. استوى ليست على بمعنى على وارتفع على شيء، إنما يراد بها شيء آخر، ما هو ما ندري، الله أعلم. هذا مذهبهم. إذن إذا قال منهم أحد نجريها على ظاهرها ولا يجوز تأويلها ولها تأويل لا يعلمه إلا الله، يريدون بالظاهر إيش؟ مجرد الألفاظ، اقرأوها كما هي، اقرأوها كما هي، ويحملون على هذا كلام السلف أمروها كما جاءت. تذكرون هذا؟ يقولون أمروها كما جاءت، والسلف ما أرادوا هذا. الإمرار في اللغة كما تذكرون درسنا هذا في شرح الواسطية، الإمرار في اللغة هو الإثبات، أثبتوها كما جاءت بلا كيف، أثبتوها ولا تعتقدوا لها كيفية، هكذا أراد السلف. تذكرون أمروها كما جاءت، ليس المقصود أن تغلقوا أعينكم وقلوبكم عن فهم المعنى الذي دلت عليه اللغة، كلا، إنما يريدون أمروها يعني أثبتوها، لكن لا تبالغوا حتى تصلوا إلى تكييفها، كلا هذا لا يجوز، إنما أثبتوها فقط، افهموا المعنى وفوضوا العلم بالكيفية، هكذا الذي أراد السلف. إذن هؤلاء أرادوا هذا المعنى حينما يقولون تجرى على ظاهرها، يقول رحمه الله أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه. قال رحمه الله كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقض، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني. أنا قلت لك قبل قليل إثبات التأويل فرع عن فهم المعنى ولا بد، يعني الذين قالوا إن استوى استولى، متى قالوا هذه الكلمة؟ لما فهموا معنى كلمة استوى وأنها استوى على بمعنى على وارتفع على الشيء، هنا قالوا لا، هذا المعنى اسمحوا لنا ما نستطيع أن نثبته لله عز وجل، لأنه وقع في قلبهم أصلا شبهة التشبيه، فيهم مرض، فأرادوا دفع ذلك بهذا النفي والتأويل. إذن أنتم متناقضون، لا يجوز لكم، والحال أنكم جهال لا تفهمون المعنى، أن تثبتوا تأويلا أو تنفوه. أما أن يريدوا إنها تجرى على ظاهرها من جهة المعنى فهم بالتأكيد لا يريدون ذلك، تجرى على ظاهرها لفظا يعني تتلى وتقرأ كما هي ولا يزاد على ذلك. ولذلك أبو المعالي الجويني وهو أحد أئمة الأشاعرة في كتابه الإرشاد، وهو عفى الله عنه كان في أول أمره في الإرشاد مؤولا، وكان في آخر أمره في كتابه العقيدة النظامية مفوضا، مع كونه أيضا في هذا الكتاب مؤولا، يعني وقع في شيء من التأويل حتى في هذا الكتاب. الشاهد أنه في كتابه الإرشاد يوم أن كان ينصر التأويل نصرا مؤزرا قال ولماذا لا تقولون إن هذه النصوص في الصفات الخبرية تجرى على ظاهرها، أليس هذا أسلم قولا؟ فأجاب عن هذا فقال: هل تسلمون بأن معنى هذه النصوص على ظاهرها فالاستواء هو الاستواء حقيقة؟ إن قلتم لا فقد عدلتم عن الظاهر. إن قلتم لا فقد عدلتم عن الظاهر. إذن أنتم مضطرون إلى ماذا؟ مضطرون إلى التأويل. والحقيقة أن المسافة بين المذهبين مذهب المؤولة والمفوضة كما قلنا قريبة، لأنهم متفقون على شيء ومختلفون في شيء. ولذلك في شروح الجوهرة ينصون نصا على أن مذهب التأويل هو التأويل التفصيلي، وأن مذهب التفويض هو التأويل الإجمالي. ماذا يقولون؟ مذهب التأويل هو التأويل التفصيلي، ومذهب التفويض هو التأويل الإجمالي. لماذا؟ لأن الكل متفق على أن الظاهرة غير مراد ولا يجوز إثباته لله عز وجل، لكن ما المراد بعد ذلك؟ هذا الذي خاض فيه المؤولة، وهذا الذي كف عنه المفوضة، وقالوا هذا متشابه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا ننهي الكلام عن القاعدة الخامسة، ونبدأ بعون الله عز وجل في الدرس القادم في القاعدة السادسة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى صالح القول والعمل، وأن يجيرنا من الضلال والزلل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.